النبي، أما الرسول فهو إيه؟ أحسن، الرسول هو من أرسل إلى إيه؟ الناس كافة، أو الناس اللي هم إيه؟ المؤمنين والكافرين. أوحي إليه بشرع ليبلغه، أوحي إليه إيه؟ بشرع يبلغه. الرسول أعم والنبي أخص. أحسنت، فكل نبي، فكل رسول النبي، وليس كل نبي إيه؟ نعم، كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. نعم، لا النبي أعم، النبي عفى الله عنه. نعم، أحسنت، ممتاز ممتاز. طيب، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا الرسل، الرسل أخص، الرسل أخص. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. من هم أهل الدثور؟ أصحاب إيه؟ أصحاب الأموال. والدثور جمع إيه؟ دثر. قال بالأجور، بالأجور يعني إيه؟ بالثواب يعني. يصلون كما نصلي، يصلون كما نصلي، يصلون كما ايه نصلي. الصلاة هنا بمعنى ايه؟ الشرعية واللغوية؟ الشرعية، يصلون كما ايه نصلي. والصلاة في الشرع هي ايه؟ فرض. أحسنت، ومختتمة إيه بالتسليم. أحسنت، أفعال هي التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة، بأفعال وأقوال مخصوصة، مفتتحة إيه بالتكبير، بالتكبير، ومفتتحة بالتسليم، الله يهديه. طيب، ويصومون كما نصوم، يصومون كما إيه نصوم، اللي المقصود بالصيام إيه؟ الصيام الشرعي اللي هو إيه؟ شهر إيه؟ شهر رمضان، شهر إيه؟ رمضان. كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بفضول أموالهم، أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجتهم. قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. كل تسبيحة يعني إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دي إيه؟ دي صدقة. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة يعني إيه؟ الله أكبر الله أكبر، دي إيه؟ صدقة. وكل تحميدة صدقة، أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وكل تهليلة صدقة، أي لا إله إلا الله. فما معنى التسبيح؟ احنا ذكرناه في الأول، التسبيح اللي هو إيه؟ التنزيل. طيب، والتكبير ما معنى الله أكبر؟ أي أن الله عز وجل أكبر من كل إيه؟ من كل شيء. وكل تحميدة ما معنى التحميد؟ أي الثناء إيه؟ على الله عز وجل. طب ما معنى التهليل؟ لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ نعم، لا معبود بحق إلا الله. أحسن، خذ هذه، لا معبود بحق إيه إلا الله. طيب، وهذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله تشتمل على كم ركن؟ ثلاثة ولا سبعة؟ ستة بس. طيب، ما هي أركان لا إله إلا الله؟ لا، أركان الشهادة لا إله إلا الله ركنين فقط، اللي هم إيه؟ النفي والإثبات. النفي وإيه؟ والإثبات. النفي المتمثل في قوله لا إله، والإثبات إلا الله. أحسن. طيب، قال وأمر بالمعروف صدقة. الأمر، ما هو الأمر؟ وطلب، نعم، طلب الفعل على سبيل إيه؟ الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. وأمر بالمعروف، ما هو المعروف؟ نعم، كل ما امتدحه الشارع، كل إيه؟ ما امتدحه الشارع واستحسنه. قال ونهي عن منكر، ما هو النهي؟ ما هو النهي؟ طلب الكف عن الفعل إيه؟ على سبيل إيه؟ الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. عن منكر، ما هو المنكر؟ المنكر اللي هو ايه؟ كل ما استقبحه ايه؟ الشر. قال وفي بضع احدكم صدقة. بضع احدكم اي ايه؟ الجماع. قالوا يا رسول الله، من الذين قالوا؟ اللي هم ايه؟ الصحابة السائلين. ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجل، اي ايجامع الرجل زوجته ويكون له اجل في ذلك؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يعني لو زنى أيكون عليه وزر؟ ما هو الوزر؟ الإيه؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له إيه؟ أجر، اللي هو إيه؟ ثواب. كان له إيه؟ أجر، اللي هو إيه؟ ثواب. طيب، يستفاد من الحديث أولا الحث على علو الهمة. الحث على علو الهمة. الصحابة لما أتوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون أن يبلغوا درجة مين؟ الأغنياء. كذلك فضل الصدقة بالمال، فضل الصدقة إيه؟ بالمال. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن الصدقة لا تختص بالمال فقط، بل كل الأعمال الصالحة إيه؟ تكون صدقات. كذلك فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك يؤخذ من هذا الحديث تحريم الزنا. كذلك يؤخذ منه إتيان الحلال استغناء عن الحرام يجعله إيه؟ يجعله قربة وصدقة. كذلك الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويرتقي به إلى إيه؟ إلى مراتب الكمال. كذلك يؤخذ من هذا الحديث حرص الصحابة على ما يشغلهم ويدور في خواطرهم، حيث كان الهم الأكبر لدى الواحد منهم هو ألا يسبقه أحد في فعل الصالحات. كذلك يؤخذ منه إحسان الظن بالمسلمين، إحسان الظن بالمسلمين، لذلك قالوا ذهبوا بالأجور. كذلك إتيان الرجل شهوته له بها صدقة إذا احتسبها لله عز وجل. كذلك فيه بيان لكرم الله سبحانه على عباده في فتح أبواب الخيرات والعبادات. يؤخذ من هذا الحديث مسألة أصولية، ما هي؟ القياس، حجية ايه؟ القياس. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقياس، قال ايه؟ أرأيتم لو وضعها ايه؟ في الحرام أكان عليه ايه؟ وزن. كذلك ينبغي للعالم أن يفتح ويعدد أبواب الخير على الناس حتى يعمل كل واحد بما يستطيع فعله. فأي سؤال في هذا الحديث؟ طيب، في أي فائدة أخرى ممكن نضيفها؟ جواز التسابق في أمور الآخرة، مشروعية التسابق في أمور الآخرة. أحسنت. طيب، في أي فوائد أخرى؟ تفضل. نعم، اللي هو إيه؟ نعم، بالنافلة، النوافل تتساوي، يعني إن تصدق مثلا قال سبحان الله فله إيه حسنة، وإن تصدق إيه بالمال له إيه حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. طيب نعم، جواز الغبطة، مشروعية إيه الغبطة، ما هي الغبطة؟ تمني ما عند الغير بشرط ايه؟ الا يتمنى زوالها منه. الحسنات تتفاضل بحسب الاعمال وبحسب النية، فكلما عظمت النية كلما ايه عظم ايه الاجر. فمثلا يعني قد يأتي رجلان للصلاة، فرجل يأخذ ألف حسنة ورجل يأخذ إيه مليون حسنة، ما الفرق؟ النية، الذي أخذ المليون ده إيه نوى نيات كثيرة، والآخر نوى نية واحدة أو نيتين، فتختلف الأعمال بحسب النيات. نعم، الحسنة قد تتفاضل، نعم تتفاضل بالنية وإيه بالعمل. فمثلا الصلاة، لو صليت ركعتين في المسجد، في أي مسجد، لك أجر إيه صلاتين ركعتين يعني. أما لو صليت في المسجد الحرام لك أجر كم صلاة؟ 100,000 صلاة. لو صليت في المسجد النبوي بكام؟ 1,000. لو المسجد مسجد قباء بعمرة. طيب لو مسجد البدوي، دي مسألة ثانية. أحسنت، لو صمت أي يوم ده إيه لك حسنة، لك أجر. أما لو صمت يوم فاضل زي يوم عرفة أو يوم عاشوراء فالأجر إيه يتضاعف، فالأجور تتضاعف بالمواسم، يعني الأجر في رمضان، الحسنات في رمضان أفضل من إيه من غيره، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل إيه من غيره. فضل التبرك بالأزمنة والأمكنة، كيف يتبرك الإنسان بالزمان والمكان؟ شهر رمضان، أحسنت، المقصود التبرك بشهر رمضان أي يفعل أو يعمل الأعمال طلبا للزيادة في الحسنات. طيب كيف يتبرك بالمكان؟ كيف يتبرك؟ يزيد العبادة فيه حتى إيه؟ حتى يحصل على أجر أكبر. طب كيف يتبرك بالأشخاص؟ هل يجوز التبرك بالأشخاص؟ نعم، يجوز التبرك بالصالحين بأن يطلب الدعاء منهم وأن يستفيد من علمهم، أما التمسح فيهم وهذه الأمور فهذه أمور إيه؟ شركية. نعم، إلا بأسرار النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طيب الحديث 26، الحديث 26، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على في دبته صدقة فتحمله عليه، وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في أي درجة من درجات الصحة؟ أعلى درجات الصحة. احنا قلنا درجات الصحة كام؟ 7. ما هي؟ المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، المرتبة الثانية من فرض به الإمام البخاري، الثالثة من فرض به مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه. الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم إيه لم يخرج. السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرج لم يخرجه مسلم. ما صححه الأئمة المعتبرون. أحسنت خذ هذه ممتاز أحسنت إجابة صحيحة أحسنت حوشهم وبيحهم إن شاء الله قدام المسجد هتكسب إن شاء الله أو بيحهم للشيخ السادس. طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة ما هي السلامة؟ المفصال. طيب كم عدد المفاصل في الإنسان؟ 360 كما أتى في رواية إيه؟ مسلم. طيب كل سلامة من الناس عليه إيه؟ صدقة يعني على إيه؟ عليه هذه عائدة على المفصل ولا على الإنسان؟ على المفصل. صدقة أي في مقابلة ما أنعم الله عز وجل به عليه في تلك السليمات إذ لو شاء لسلبها القدرة وهو في ذلك عادل سبحانه وتعالى. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل يوم تطلع فيه الشمس هذا القيد لماذا أتى بهذا القيد تطلع فيه الشمس لماذا لم يقل كل يوم فقط لماذا قيد بقوله إيه تطلع فيه الشمس ليه لأن اليوم قد يطلق على عدة أيام مثلا كيوم إيه صفين كان عدة أيام خلاص فاليوم قد يطلق على عدة إيه أيام لذلك الإنسان قيده إيه بطلوع الشمس. قال تعدل بين اثنين تعدل إيه بين الاثنين أي تحكم بين إيه بين اثنين متخاصمين وتعين الرجل في دابته. تعين الرجل أي تساعده وهذه نوع من أنواع الاستعانة نوع من أنواع إيه الاستعانة والاستعانة عبادة والعبادة إيه لا يجوز صرفها لغير الله صح ولا لا. طيب لماذا قال هنا تعين الرجل نقولنا الاستعانة كم نوع أربعة أنواع أربعة إيه أنواع من الاستعانة التي يصحبها تعظيم ومحبة فهذه إيه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل ومن الاستعانة الاستعانة بالآدمي القادر على الإعانة فهذه إيه؟ جائزة لا شيء فيها كأن تقول يا فلان أعني على حمل مثلا إيه متاعي. ومن الاستعانة بالأعمال الصالحة كالاستعانة بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر إيه والصلاة. النوع الرابع الاستعانة بالغائب أو بالميت فهذه استعانة إيه استعانة شركية. نعم ليه إيه أحسن بالاستعانة بالعاجز الاستعانة بالعاجز استعانة إيه لغو لا طائل تحتها لغو لا طائل إيه تحتها كان يقول يا فلان أعني وهو إيه عاجز إلا إذا اعتقد إلا إذا اعتقد أنه إيه سيعينه فهذه تكون إيه تكون شركي. طيب كان يقول مثلا أو يعتقد أن لهذا الرجل العاجز قوة خفية تعين إيه المخلوقين على قضاء حوائج. قال وتعين الرجل في دابته الدابة اللي هي ايه الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الارض وفي الاصطلاح هي ايه البهيمة. قال فتحمله عليها تحمله عليها اي ايه على الركوب على دابته او ترفع له عليها متاعه ترفع متاعه على ايه هذه الدابة. ما هو المتاع؟ ما معنى المتاع؟ المتاع، نعم، ما يحتاج إليه الإنسان من حطام الدنيا الزائل. قال والكلمة الطيبة صدقة. المقصود بالكلمة الطيبة هنا إيه؟ التسبيح والتهليل والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة إيه؟ صدقة. ما هي الخطوة؟ الخطوة ما بين إيه؟ ما بين القدمين يسمى خطوة. وتميط الأذى. تميط يعني إيه؟ تزيل. تزيل الأذى. ما هو الأذى؟ كل ما يتأذى به الإنسان عن الطريق صدقة. طيب، يستفاد من هذا الحديث أولا وجوب شكر نعم الله تعالى التي في الإنسان ذاته. وجوب شكر نعم الله تعالى التي في الإنسان إيه؟ ذاته. كذلك أفضل الصدقات ما كان متعديا نفعه. كيف متعديا نفعه؟ أحسن. الصدقات نوعان، ما كان متعديا نفعه، والقسم الثاني ما كان نفعه إيه؟ ذاتي. فمثلا المتعدي نفعه كمثلا إعانة الآخرين على فعل إيه؟ أو قضاء حوائج، اسمه إيه؟ نعم، نفع ذاتي. أما النفع، لا، ده نفع متعدي. أما النفع الذاتي، الذكر ده نفع ذاتي، التسبيح نفع إيه؟ ذات. قيام الليل نفع إيه؟ ذات. طيب، كذلك الصدقة لا تنحصر في المال. الصدقة لا تنحصر إيه؟ في المال. كذلك الحث على إماطة الأذى. الحث على إماطة الأذى. كذلك على المسلم ألا يحتقر أي عمل يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. على المسلم ألا يحتقر أي عمل يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الحث على التواضع. الحث على التواضع، حيث يحمل المسلم متاع أخيه ويحمله على دابته ويميط الأذى، فهذا كله يطرد الكبر من القلب. كذلك الحث على الأخوة بين المسلمين في تعاونهم وتآخيهم. كذلك فضل هذه الأمة حيث تعمل العمل القليل وتربح الأجر العظيم. كذلك المسلم طيب لا يخرج من لسانه إلا الكلمة الطيبة. المسلم طيب لا يخرج من لسانه إلا الكلمة الطيبة. كذلك استفاد من هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وأنها صدقة للمسلم. كذلك يؤخذ ينبغي للمسلم أن يستغل أمور حياته الاعتيادية ليكسب من ورائها صدقات. يستطيع المسلم أن يحول حياته كلها إلى إيه؟ صدقات. كيف ذلك؟ بالنية الصالحة. بالنية إيه؟ الصالحة. في أي سؤال في هذا الحديث؟